سبيل النصرة من هذا الدين ودعوة إلى هذه العقيدة الطيبة العظيمة التي هي الوسيلة إلى لقاء الله جل وعلا وجنته. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم هو الذي اعتقد هذه العقيدة الصحيحة التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قام بها على وجهها علما وعملا. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أنصاره ومن دعاة الحق، وأن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره، وأن يشغلنا بطاعته، وأن يستعملنا في مرضيه ربنا ويستجيب الدعاء. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإسلام.